اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم ربنا نسألك أن تسدد خطانا وأن تغفر خطايانا أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تجعل ما تعلمناه وعلمناه حجة لنا لا علينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أولا بالنسبة في بداية كل مجلس سواء في مادة الفرائض طبعا بتكلم عن المواد الخاصة بي أنا الفرائض والأربعون. طيب فبالنسبة للمادتين بتوع الحد والثلاث بتوع السبت والثلاث الفرائض والأربعون فبداية كل مجلس حضرتك بتطلع ورقة بتكتب اسمك عليها فأنا ببين لك سؤالين بتحلهم إمتى؟ في نهاية اليوم يعني مثلا بعد المحاضرة الثالثة نهاية اليوم خالص الساعة 11 الشيخ اللي هو المحاضرة الثالثة خلص حضرتك بتحل الأسئلة وتسلمها للأخ اللي هقول لحضرتك عليه. كده أصبح عندنا في عدد محاضرات الفرائض مثلا قول 13 محاضرة في الترم كله وفي الفرائض وفي الأربعون كم محاضرة؟ قول مثلا 13 أو 12 مش هتفرق. كده أنا أصبح كل طالب عندي اسمه 13 ورقة في نهاية الترم باسمه واجاباته 13 ورقه الفرايد و13 ورقه فين في الاربعون. اي طالب في نهايه الترم مع مش هيتجمع مش هيتحصل عندي على دوت مش هيخش الامتحان بتاع الماده الخاصه بالفرايد او الاربعون المصمون عنده شروطين. يبقى انا في نهايه الترم بجمع الاوراق طبعا احنا بنجمع كل يوم نعمل بقى في نهايه الترم تحصيل للاسماء الاسامي الاجابات. اخونا احمد محمد مصطفى مثلا ليه 13 ورقه باسمه يبقى دوت يخش الامتحان. هنا علي مصطفى ليه 10 بس ده ممنوع من دخول الاجابات الامتحان اصلا. فده سيادتك مطالب اخونا مثلا ابراهيم او اي احد من اخواننا الافاضل بيسلمني الورق يوم بيوم او محاضره محاضره. فبناء عليه اللي هيخش الامتحان اللي معايا اسمه في 13 محاضره. وحضرتك ما جبت على المحاضره ماليش تاخد اجابات ولا تحل ورق. طيب فلحظه الامور الاستثنائيه بنرجع فيها للشيخ احمد سعيد اخونا احمد الوالد ده كده ممنوع حد يخش امتحان غير لما يكون دخل او حضر 13 محاضره حضر ويحل الاسئله المتعلقه بكل محاضره. الان املي عليكم الاسئله المتعلقه بدرس الأربعون. النهارده عندنا درس الأربعون. طيب في معايا يا جماعه في معايا شيء بعد ما ينفعش نلتزم عشان غير نلتزم لو فتح الباب مش هينفع كده في عذر معتبر اتفضل. السؤال الاول نقل النووي الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف ما مدى صحة هذا الاتفاق؟ ما مدى صحة هذا الاتفاق؟ السؤال الثاني شرح الإمام النووي الصحيحين في مصنفين اذكر أسماءهما. حضرتك نهاية اليوم خالص. السؤال الثاني السؤال الأول نقل الإمام النووي حاضر نقول الأول تاني نقل الإمام النووي الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما مدى صحة هذا الاتفاق؟ السؤال الثاني شرح الإمام النووي رحمه الله عليه الصحيحين في مصنفين اذكر أسماءهما. إن شاء الله في نهاية الدرس خالص يعني النهارده مثلا عندنا الشيخ خاني ربنا يحفظه المحاضرة الثالثة يبقى بعد ما ينتهي الشيخ خاني وننتهي من اليوم كل اخ مع نفسه كده يحل السؤالين دولت ويسالوهم لاخونا ابراهيم او اي اخ من اخونا احمد. طيب طيب وهو كده كده الفجر بقى له بيديني الورق، فهنبدا نشتغل كل محاضره على ده. ولو قلنا ثمره هذا الامر يبقى المذاكره، حتى نفسك انت من نفسك حتى نفسك بتذاكر ماده بماده يوم بيوم. الامر الثاني نعرف برضو نسبه الحضور، عشان لو قلنا ان اي طالب مش هيتجمع في نهايه الترم 13 ورقه في 13 محاضره كده مالوش دخول الاختبار. مع الحديث الاول من احاديث الاربعين حديث النيات، بعد ما خلصها حديث النيات كما ذكرنا ان الامام النووي ذكر هذه الاحاديث مجرده عن الاسانيد، ولكننا في هذه المحاضره يعني ناخذ اسناد البخاري، والا في الحديث مروي عند البخاري وعند مسلم وعند احمد وغيرهم. ناخذ اسناد البخاري ولا تقربتم نكتب هذا الاسناد. قال البخاري رحمه الله عليه حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينه قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأنتم يعني جميعا بفضل الله تحفظون الحديث. الفائدة الأولى هناك عندنا فوائد منها حديثية منها فقهية. الفائدة الأولى في تخريج الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد الإمام أبو داود والنسائي. البخاري رحمة الله عليه ذكره في مواطن سبعة من صحيحه. أول موطن هو في أول كتاب في كتاب الوحي، وكأن قائلا يقول وما علاقة الوحي بذكر حديث النيات؟ أجاب العلماء فقالوا أن البخاري أراد أن يلفت الانتباه إلى أهمية النية في طلب العلم، فإن الوحي علم، واجب عليك وأنت تتعلم ميراث الوحي أن تكون مخلصا في هذا العلم. هنا سؤال يتعلق بتخريج الحديث، هل أخرج الإمام مالك في موطئه حديث النيات؟ قال ابن حجر حديث النيات متفق على صحته، أخرجه أئمة مشهورون إلا الموطأ. إذن ابن حجر بينفي أن مالكا أخرج حديث النيات في الموطأ، وهذا الكلام رجع فيه، فقد ذكر الصوتي رحمة الله عليه وغيره أن حديث النيات مروي في موطأ مالك، رواه عنه جملة من الرواة منهم يحيى ابن يحيى الأندلسي، ومنهم عبد الله ابن مسلمة القعنبي، ومحمد بن الحسن وآخر. إذن هو مروي في الموطأ، والشيء بشيء يذكر. تلحظ أن الموطأ انفرد بأمر عن سائر كتب السنن، يعني مثلا مسند الشافعي يبدأ بباب الطهارة، البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، انفرد الموطأ فبدأ بباب وقوت الصلاة، وقوت جمع وقت أو ميقات. طيب فانفرد الموطأ عن سائر كتب السنن فبدأ بباب وقوت الصلاة أي مواقيت الصلاة، ولم يبدأ بباب الطهارة. وعلة ذلك أنه من أصول المالكية أنه عند التعارض وضع خطا تحت هذه العبارة لأنها مهمة، الأمر ليس على إطلاقه. عند التعارض بين الوقت وبين الطهارة فإن المالكية يقدمون شرط الحفاظ على الوقت، بمعنى زيدا من الناس قام قبيل طلوع الشمس وكان على جنابة، فعنده أمران: الأول إما أن يغتسل فتطلع الشمس ويخرج الوقت، وإما أن يتيمم فيدرك الصلاة في وقتها. تكتبها؟ نكتب ولا؟ مجلس مش مجلس سماع، مجلس كتاب، شرط حضور درس الكتاب. طيب، فعند المالكية من أصولهم أنهم يحافظون على جناب الوقت، لذا فعند المالكية في مثل هذا المثال، مثال زيد، مثال زيد، قالوا: من قام قبيل طلوع الشمس وكان على جنابه فإنه يتيمم حفاظا على الوقت. وعند الجمهور قالوا: لا، بل الذي عليه الجمهور قالوا أنه عليه أن يغتسل وإن طلعت الشمس، والوقت في حقه هو وقت الصلاة لما صلاها في هذا حتى وإن طلعت الشمس. لما؟ لأن المفرط، لأن النائم لا تفريط عليه، رفع القلم عن ثلاث وليس في النوم تفريط. هذه مسألة هي التي كما ذكرنا كانت يعني السبب الرئيس في أن مالكا بدأ موطأه بباب وقوت الصلاة. وصلت المسألة ولا فيها إشكال؟ طيب، عوض إلى طرائف هذا الإسناد. أي إسناد؟ إسناد حديث النيات. هذا الحديث حينما تنظر في السند الذي عندك من طرائفه أنه ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، وما رواه عن عمر إلا علقمة، وما رواه عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، وما رواه عن محمد ابن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصار. بعد ذلك كثر الرواة عن يحيى حتى قيل أن الرواة عنه جاوزوا 300 راوي. يعني بعد ذلك صار الحديث مشهورا في الناس. إذن هو في طبقة الصحابة كان غريبا، ما رواه إلا عمر كما ذكرنا، وما رواه عمر إلا راوي إلى آخره. وانتشر وذاع بعد عند من؟ عند يحيى بن سعيد الأنصاري، فرواه عنه جمع يزيد عن 300. فائدة أخرى، هل هذا حديث متواتر؟ يقال متواتر بالنسبة إلى طبقة الصحابة وطبقة التابعين. لما؟ لأن خلي بالك الثلاثة دول اللي هو يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد ابن إبراهيم التيمي وعلقمة، هؤلاء من طبقة التابعين. نقول تاني، احنا قلنا سيدنا عمر يرويها عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من يرويها عن عمر؟ من؟ علقمة. هذا من كبار التابعين. من يرويها عن علقمة؟ التيمي. هذا من أواسط التابعين. من يرويها عن التيمي؟ يحيى. هذا من صغار التابعين. إذن هم اشتركوا في صفة أنهم من التابعين، لكن اختلفت أعمارهم بين الأكابر والأواسط والصغار في السن. طيب، وهنا سؤال. قال ابن منده أن عمر لم ينفرد برواية هذا الحديث عن النبي. قال ابن منده رحمه الله عليه أن عمر لم ينفرد برواية هذا الحديث عن النبي، بل رواه عنه آخرون. ما ذكر سعدا وعليا وأبا سعيد الخدري، وذكر آخرين. إذن ابن منده يقول أن عمر لم ينفرد، فهل حقا شارك عمر آخرون في رواية هذا الحديث؟ الجواب على تفصيل. هل حقا شارك عمر آخرون في رواية هذا الحديث؟ حديث إيه؟ النيات. الجواب على تفصيل: أما من حيث المعنى فنعم، وأما من حيث اللفظ فلا. نشرح. أما من حيث المعنى فنعم، أما من حيث اللفظ فلا. من حيث المعنى نعم، أن المعنى العام في إثبات النية وفضائل النية والحث على النية، هذا المعنى مروي في آثار كثيرة عند أحمد من حديث ابن مسعود مرفوعا: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ثم يبعثون على نياتهم. وعند الشيخين من حديث أبي موسى مرفوعا: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يا جماعة هقول تاني، نكتب لو سمحتم، نكتب لو تكرمتم، نكتب. ها؟ لا، حديث الثالث، حديث الثاني حديث عائشة، الأول حديث عند أحمد، حديث يبعثون عن نيتهم حديث عائشة، حديث الثالث حديث أبي موسى: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. إذا من حيث المعنى نعم، شارك عمر آخرون في هذا الحديث، أما من حيث اللفظ إنما الأعمال بالنيات، هذا مما انفرض به عمر. كلام واضح ولا في إشكال؟ طيب، أيضا من طرائف هذا الإسناد كما ذكرنا أن الثلاثة الذين رووا الحديث عن عمر كما ذكرنا هم من طبقة التابعين مع اختلاف أعمالهم. مناقب هذا الحديث، هذا الحديث مناقبه عظيمة. قال عنه أحمد: هو ثلث الإسلام. ووجهة أحمد في ذلك أن الأعمال تقوم على أعمال القلوب واللسان والجوارح، فلما كان هذا الحديث متعلقا بالنيات فهذا ثلث الإسلام. فالعبد إنما يكون كسبه بقلبه وبلسانه وبجوارحه. وإن كانت النية هي رأس الأمر. أيضا من مناقب هذا الحديث قال عنه الشافعي فيما رواه عنه البيهقي في معرفة السنن، قال الشافعي: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وقول الشافعي هذا من باب التكثير لا الحصر، وكانت العرب من عادتها إذا أرادت التكثير ذكرت رقم 7 بمضاعفة ومضاعفات هذا الرقم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة. طيب، فهذا من باب المكاثرة وليس من باب الحصر. قال أبو عبيد: ليس شيء من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. والنية باب عظيم، فبنية المرء المسلم خلد في الجنة، وبنية الكافر خلد في النار. نوضح، بمعنى أن سائلا قد يسأل: هذا المؤمن عبد ربه 70 سنة، فجوز أن يخلد في الجنة، وهذا كفر بربه 70 سنة، فجوز أن خلد في النار. لما؟ بالنية، لأن هذا المؤمن الذي عاش 70 سنة لو خلد في الأرض لكانت نيته أن يكون عبدا لله. طيب، فجوز بأصل إيه؟ نيته، فخلد بالجنة. وهذا الثاني الذي كفر بربه 70 سنة كان في أصل نيته أنه لو عمر وخلد في الأرض لظل كافرا، فعوقب بأصل نيته فخلد. فائدة في محل النية، النية محلها القلب، ولا يشرع أن تتلفظ بها. فرق بين أمور 3: أن تسر بالنية، أن تتلفظ بالنية، أن تجهر بالنية. أما الجهر بالنية فلم يقل به أحد، هذا طرف. الطرف الآخر أما الإصرار بها فهذا مشروع عند كافة العلماء. أما أن تتلفظ بها فتسمع نفسك فهذا قال به الجمهور. والذي عرف من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر عن فعله في صيامه في صلاته في حجه في عمرته أنه لم يتلفظ بالنية قط. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فالنية محلها القلب ولا يشرع أن تتلفظ بها، بل هذا من بدع القول، لأن القلب له أعمال واللسان له أعمال. فأنت مثلا لابد أن تنوي حينما تصلي، واللسان له أعمال، لابد أن تنطق بالفاتحة، وإلا فإذا انتويت قراءة الفاتحة ما صحت صلاتك. فاللسان له أعمال عرفت بالكتاب والسنة والإجماع، والقلب له أعمال، بينهما برزخ لا بغيان، هذا له أعمال وهذا له أعمال. النذر عبادة قولية لا تنعقد بالنية، الفاتحة لا يجزئ فيها النية، تكبيرة الإحرام لابد أن تنطق بها، فهذا له أعمال وهذا له أعمال. إذن نقول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو في حديث الموضوع ولم يثبت عن صحابة النبي ذلك، بل هذا من محدثات الأمور. قال شيخ الإسلام: والنية محلها القلب باتفاق العلماء، فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم. قال: وقد خرج بعض أصحاب الشافعي وجها من كلام الشافعي غلطوا فيه على الشافعي، فإن الشافعي إنما ذكر الفرق بين الصلاة والإحرام بأن الصلاة في أولها كلام. يعني الشافعي لما يتكلم في المسألة فقال أن الفرق بين الصلاة والإحرام أن الصلاة فيها إيه؟ فيها كلام. فظن السامع أن مقصود الشافعي أنه يدخل في الصلاة بالنية والكلام. يعني الشافعي لما تكلم في الفرق بين الصلاة والإحرام قال الصلاة فيها كلام، فظن السامع أنه يقصد أنه يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام بنيته في القلب وبتلفظه نويت أن أصلي. قالوا هذا غلط على الشافعي. عمدة من يقول بجواز التلفظ بالنية عمدة في ذلك ما صح عن النبي في الصحيح وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. أيضا ثبت في غير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحرم قال: اللهم لبيك بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة. فعمدة من يجوز من يجوز التلفظ بالنية قاسوا مسألة الحج وقالوا العمرة كان، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بالنية، وهذا غلط منشأه عدم التفريق بين أمرين، بين أن تتلفظ بالنية وبين أن تسمي النسك. فمناط الحكم مختلف، فما قال النبي قط صلى الله عليه وسلم: نويت عمرة في حجة، ولا نويت عمرة أو حجا بكذا وكذا، إنما كان يسمي النسك، وهذا الذي نص عليه شيخ الإسلام وغيره. قال شيخ ابن عثيمين: وإنما النية في القلب محلها القلب. قال: ولا يسن الإنسان أن يقول: اللهم إني نويت العمرة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: ولكن كان يلبي بما نوى. قال: والتنوية والتلبية تختلف عن الإخبار بالنية. كلام عالم راسخ يفرق بين أن تقول نويت أن أصلي، وبين ما صح عن النبي أنه كان يسمي النسك. فقال أن هذا إنما كان يلبي، قال كان يلبي ولم يكن يخبر بالنية، وقال أن النية محلها القلب. أيضا عمدتهم في ذلك عمدة الجمهور ما ذكره الهيثمي في التحفة، قال: يسن النطق باللسان ليساعد القلب. يقول إيه؟ ها، يسن الإيه؟ النطق باللسان. لما؟ قال ليساعد القلب، والجواب عن ذلك أن يقال أن هذا الباب باب خطير، يفتح بابا خطيرا على الموسوسين الذي ظن أن نية القلب لا تكفي حتى يجمع معها قول اللسان. وطريق الوساوس طريق خطير، يعني يحمل الشيطان في الإنسان على أن يرهقه حتى يحمله على ترك الصلاة والعبادات. فرعا على ذلك متعلق بحديث الباب في الفرق بين المطالبات وبين التروكات. مطالبات جمع مطالبة، تروكات جمع ترك. فباب المطالبات لابد فيه من النية، أن تطالب بالوضوء، تطالب بالصلاة، تطالب بالحج، فلابد فيه من النية. أما باب التروكات فلا. نشرح ما هي الطهارة؟ رفع حدث وإزالة خبث. رفع الحدث هذا يسمى من باب المطالبات، أنت مطالب أن ترفع الحدث سواء كان حدثا أكبر أو إيه وأصغر، هذا من باب المطالبات، فلا بد فيه من النية. فلا بد أن تنتوي حينما تتوضأ، لا بد أن تنتوي حين تغتسل، وإلا لم يصح لك وضوء ولا غسل. أما إزالة الخبث فهذا من باب التروكات، لابد أن تتركه، والتروكات لا تحتاج إلى نية. باب التروك لا يحتاج إلى نية. فإن جئت بالماء فغمرت به الثوب النجس فتطهر، أو زالت، يعني أقصد زالت ما به من أثار نجاسة، فلك أن تصلي به، وإن لم تنتوي الإزالة فلا يشترط النية، لكن ليس لك أجر. خلي بالك، تأتي بماء فتغمر به الثوب الذي فيه نجاسة فتزول أثر النجاسة، لك أن تصلي به ولكن ليس لك أجر. عندنا أمران، الأمر الأول لك أن تصلي به، صار طاهرا، صار ليس فيه أثر نجاسة، لكن هل لك أجر؟ متى يكون لك أجر؟ إن انتويت أنك ستغسل الثياب لتقم به بين يدي ربك فصارت قربة، وثيابك فطاهر، فإن انتويت هذه النية صالحة فتؤجر، إن لم تنتوي ها الثوب لك أن تصلي به، لكن هل يجب عليك أن تنتوي إزالة النجاسة؟ لا، إنما النية تجب في رفع الحدث الأكبر أو الإيه أو الأصغر. نام زيد على سطح بيت، اكتب نام زيد على سطح بيت في ثياب نجسة، ونزل مطر شديد، فأصبح فوجد نفسه على جنابه، أفتونا مأجورين. نام زيد على سطح بيت في ثياب نجسة، طيب، فنزل مطر شديد، فقام على جنابه فوجد أن الثوب زالت منه أثر النجاسة، هل له أن يصلي؟ هو ده الفرق بقى بين باب المطالبات وبين باب التروكات. هنا الثوب وكان نائما، نزل الماء أزال أثر النجاسة، له أن يصلي في هذا الثوب، لكن هل له أن يصلي على جنابه بدعوى أن الماء قد غمره؟ أصل الغسل إفاضة الماء، هنا لا يجوز أن يصلي حتى يغتسل، لأن الغسل هذا من باب المطالبات التي لابد فيها من النية. أما إزالة النجاسة هذا ما بالترك الذي لا يفتقر إلى النية. طيب، مثال آخر في باب التبرئة، احنا عندنا باب ايه؟ باب المطالبات في ناحية، باب الآخر ها التركات والتبرئة، هذا لا يحتاج إلى نية. مات زيد عن زوجة فما بلغها خبر وفاته إلا بعد أربعة أشهر وعشرين يوما، لم يبلغها خبر الوفاة إلا بعد أربعة أشهر وعشرين يوما. وهنا السؤال، هل تبدأ عدتها من يوم الوفاة أم من يوم أن بلغها خبر الوفاة؟ يعني هل هنا علمت بعد بوفاة الزوج بعد 4 شهور و20 يوم؟ هل تبدأ العدة من يوم علمها أم من يوم الوفاة؟ يوم علمها أحسن. لما؟ المطالبات. ها تبرئة لأنها مطالبة بالعدة. يعني عندنا قولين، قول أول قالوا تبدأ من يوم المات، قول آخر يقول تبدأ من إيه؟ من يوم أن علمت. طبعا لو قلنا من يوم أن علمت بقى هتبدأ فترة 4 شهور و10 أيام. لو قلنا من وقت أن من وقت الوفاة إذا لا أن تتزوج من اليوم. الراجح أن العدة تبدأ بيوم الوفاة وليس من يوم العلم، لأن ركز معايا، لأن العدة ليست عبادة في ذاتها، إنما وسيلة لمعرفة براءة الرحم وقد حصل. والثاني، العدة ليست عبادة في ذاتها، بل هي العدة ليست عبادة في ذاتها، بل هي وسيلة يعرف بها براءة الرحم وقد حصل ذلك. فالراجح أن العدة إنما تبدأ من يوم الوفاة، لأن العدة ليس عبادة، لا تحتاج إلى نية، هي من باب التبرئة، من باب التركات، فلها أن تتزوج من يومها لأن المقصود وقع بالفعل. عود إلى حديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النيات جمع نية، ونية تجمع على نيات ونوايا. نفس الغلطة تاني قلناها، قلنا نوايا خطأ، نوايا جمع نوية وهي الناقة السمينة. طيب فتجمع على نية بالتخفيف وبالتفقيه، يقال نية ونيات كما يقال ديات وديات. فإن سأل سائل ما الفرق بين العبارة الأولى والثانية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل الثانية تعضد نفس المعنى للعبارة الأولى أم أتت بمعنى جديد؟ نقول الأصل في الكلام التأسيس وليس التأكيد، فكل كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم إنما أتت لتأتي بمعنى جديد. لذا فبنقول أن الشطر الثاني من هذه العبارة في قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه أتت بمعنى جديد، واختلفت التوجيهات في هذا المعنى الجديد. التوجيه الأول قالوا أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا متوجه إلى أصل إنشاء النية، حينما تصلي لابد أن تنتوي القرب إلى الله، حينما تصلي، حينما تزكي، حينما تصوم، حينما تحج. يبقى الشطر الأول يتوجه إلى أصل إنشاء النية وهي نية التقرب إلى الله في العبادات. والشطر الثاني في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، المراد منها تمييز هذه العبادة عن غيرها، بمعنى لا يكفيك أن تنتوي أن تصلي قربة إلى الله، بل تصلي وتعين الصلاة، هل هي صلاة فرض أم نافلة، قضاء أم أداء. الفرض 5 فروض، النوافل كثر. فقالوا أن الشطر الثاني في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى أفاد التمييز بين العبادات، العبادات تختلف، أنت حينما تقوم فتنتوي قربة الصلاة، تنتوي أن تصلي قربة إلى الله، الصلاة تختلف، فلابد أن تميز وتعين نوع الصلاة، فرض أم نافلة، قضاء أم أداء، إلى زكاة صدقة واجبة أم صدقة مستحبة إلى آخره. إذن فالجملة الأولى أفادت إنشاء أصل النية، والثانية أرادت تمييز العبادة عن العادة وتمييز أيضا نوع العبادة. ففارق بين من قام يغتسل وقد انتوى أن يكون ذلك قرب إلى الله وأن يرفع الحدث، وبين آخر قد اغتسل للتبرد مثلا. فالذي يغتسل للتبرد هذا الغسل إن كان على جنبه لا يرفع عنه حدثا. وبناء على هذا التوجيه الأول صار الشطر الأول من الحديث متوجها إلى المعمول له، من هو؟ الله عز وجل. وصار الشطر الثاني متوجها إلى العمل وهو نوع وتمييز العباد. بناء على هذا التوجيه صار الشطر الأول في قوله إنما الأعمال والنيات متوجها إلى من؟ إلى العامل، إلى معمول له. وصار الشطر الثاني متوجها إلى العمل نفسه. التوجيه الثاني في الفرق بين العبارتين، قالوا أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا أيضا متوجه إلى إنشاء أصل النية، والشطر الثاني متوجه إلى من أراد خيرا وسعى إليه ولم يتمكن من فعله. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وياديا إلا كانوا معه، حبسهم العض. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، ذكر منهم رجل أتاه الله مالا وعلما قال لو أن لي مال لفعلت مثله، قال هو بنيتي في الأجر سواء. إذن توجيه الثاني قالوا أن قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى يتوجه إلى شخص عزم على طاعة ولم يتمكن من فعلها. التوجيه الثالث نحى إليه السيوطي وقال أن قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، قالوا هذا إذا كان المرء يفعل أمرا من الأمور المباحة فانتوى فيها القربة فيؤجر عليها، فيؤجر. والقميص ده سنة يا جماعة، قميص ده سنة، السنة صح. طب متى تؤجر عليه؟ هذا الثياب الأصل الثياب العادات. إذا انتويت أنك تحب القميص وتلبس القميص لأن القميص كان أحب الثياب إلى النبي، هنا بنياتك صارت هذه العادة عبادة. فنحى السيوطي على التوجيه الثالث أن قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إذا انتوى في المباحات صارت من الطاعات. ومثلوا لذلك بأدلة كثيرة في قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قال النووي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات. قال النووي فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة وأن يعف نفسه عن الحرام وأن ينجب ولدا صالحا إلى آخر ذلك. وقال معاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، والأثر عند البخاري. فبهذه النية تنقلب المباحات إلى طاعة. عود إلى قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت، قال في آخر الحديث ومن كانت هجرته إلى، في آخر الحديث قال ومن كانت هجرته إلى دنيا نصيبها، عشان بس الوقت، أو امرأة ينكحها. هنا فائدة في الفرق بين الشرك والتشريك في النية. فالشرك في النية أن تفعل الطاعة التي لا يتوجه بها إلا إلى الله تفعلها لغيره، من ذبح لغير الله، من نذر لغير الله، من انتوى. فالشرك في النية أن تتوجه بطاعة لتمدح بين الناس لتنال الثواب الدنيوي والثناء من الناس، هذا شرك في النية. أما التشريك في النية أن تفعل طاعة ما من الطاعات التي تقرب بها إلى الله فتنتوي بذلك أمران، أمرا أخرويا وأمرا دنيوي. التشريك في النية تفعل طاعة من الطاعات وتقصد فيها النيتين، نية أخروية ونية دنيوية، كمن توضأ بنية رفع الحدث وللتبرد. كم نية عندك؟ فهذا يسمى التشريك في النية. وهذا له أدلة كثيرة، منها قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربهم. قال ابن عباس كان ذو المجاز وعقاب متجر الناس في الجاهلية، كانوا بيتاجروا ويبيعوا أيام الحج. قال فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا، يعني الصحابة تحرجوا أن يسافروا للحج بنية القربة ونية الإيه؟ التجارة. فنزل قوله تعالى رافعا عنهم الحرج ليس عليكم جناح. وأيضا في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، لا خلاف ولا نزاع أن الصحابة إنما كانوا يجاهدون نشرا للدين ورفعا لراية الإسلام. فهنا إذا انضم إلى ذلك أمرا من أمور الدنيا فهذا فيه حافز لهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل قاتلا فله سلبه، بمعنى من قاتل أحدا من الكافرين فهذا الذي القاتل يحوز المتاع الذي يكون مع القتيل، ولا شك أن هذا أمر دنيوي فأباحه الشارع ورفع الحرج فيه. لذا حث الشارع بهذا الحديث على الجهاد في سبيل الله، وحفز على ذلك بأن جعل سلب المقتول غنيمة لمن القاتل. أيوة. وقد كان مالك رحمة الله عليه يكره أن يقول الإمام أي في ساحة الجهاد قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلب. لما كره ذلك مالك؟ يرى حتى لا تميل القلوب إلى لئلا تفسد نيات المجاهدين، والجمهور على خلافه، والجمهور على خلافه. أيضا من أدلة ذلك أدلة الإيه؟ التشريك. التشريك في الإيه؟ يعني التشريك في النية، أن تفعل بس طيب هم جد أن تفعل طاعة من الطاعات التي يتقرب بها إلى الله وتنتهي فيها أمرا من الأمور الدنيوية. كان أعرف واحد ما كانش بيصلي، فحصلت أمور ما فبدأ الشعر يتساقط من إيه؟ من الرأس. فراح لطبيبه كده بيستشيره وقال لازم الدم يوصل للرأس، أعمل إيه؟ لازم تصلي. قال له في السجود الدم هيوصل لإيه؟ للرأس. فإيه حكم صلاة الرجل ده يا جماعة؟ صلاة صحيحة. ها اتفضل يا محمد. النية. أيوة أحسنتم. فاضل ومفضول، ما هو الفاضل؟ أن تتوجه النية الخالصة في الصلاة لله، هذا فاضل. المفضول إن جمع بين النيتين أن يصلي لله وأن يستشفى بهذه الصلاة فينبت الشعر، لا شيء عليه، من قتل قتيلا فله سلب. طيب هذا مسألة التشريك في النية. وعندنا أدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحم. صلة الرحم طاعة، فإذا انتويت فيها سعة الرزق فهذه طبعا تنتوي في صلة الرحم قرب إلى الله، وسعة الرزق قرب إلى الله هذا أمر إيه؟ أخروي. وسعة الرزق هذا أمر إيه؟ ففتح الباب، فتح الحديث هذا الباب في أن تنتوي في طاعة أمرين. وعندنا أيضا حديث معشر الشباب إلى آخره. وعند النسائي من حديث أنس رضي الله عنه ويحكي قصة إسلام أبي طلحة قال: تزوج أبو طلحة، اكتب عشان الامتحان هيجي من بين السطور، اكتب عشان لو ما جمعتش لاسم حضرتك 13 ورقة مش هتخش الامتحان لو تكرم. استاذ نادر انت فوق العين والرأس، هتمتحن. طيب يا استاذ أنس، يا استاذ نادر كما سيدنا أنس رضي الله عنه قال: تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام. قال ويحكي: أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت نكحت. قال: فأسلم فكان صداق ما بينهما. ظهر الحديث كده انت ايه يعني في صدرك؟ قالت: تسلم نتزوج. فقال ايه؟ فأسلم. قال ابن حجر: وهذا محمول على انه الومين انس الومين خلي بالك ما تسرحوش انس هو روى الحديث. طيب وهذا محمول على انه رغب في الاسلام ودخله من وجهه وضم الى ذلك إرادة التزويج المباح، فصار كمن نوى بصومه العبادة والعلاج. الناس اللي بيصوم عشان إيه؟ عشان قرب إلى الله، والصيام راحة للمعدة مثلا. فانظر إلى جميل توجيه ابن حجر وحسن ظني في صحابة النبي، يقول هذا أسلم لله ولا يمنع أن يكون أيضا ضم إلى ذلك. لا شك طبعا أن إفراد النية وتمحيص النية لله هذا أعلى وأرقى. قال: ومن أمثلة ذلك أمثلة الإيه؟ تشريك إيه؟ يعني تشريك النية معتزين. قالوا من نوى الصلاة، اسمع بقى الكلام، اسمع، من نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته. ايه في بقك، انت بتفتح بقك ليه؟ ها، من نوى الصلاة ودفع غريمه. ايه هو الغريم؟ الغريم كلمة من الأضداد تطلق على معنيين متعارضين، تطلق على الدائن والمدين. الغريم تطلق على ايه؟ شوف مصيبة سمعت حاجة بس الوقت ربنا يحفظ حضرتك بعد إذنك. الغريم تطلق على الدائن والمدين. طب ليه تطلق على الدائن والمدين؟ الدائن اللي هو ايه؟ اللي بيسلف، والمدين اللي بيستلف. المدين الأول طبعا كلمة الغريم هو الملازم الشيء، إن عذابها كان غرامة ملازمة لأصحابها، أعاذنا الله من النار. فالغريم هو الذي يلاصق الشيء لا يفارقه. فالمدين يسمى غارم لأنه يلاصق صاحب المال، أقرضني أقرضني أقرضني أقرضني، تلفونات ورنات. طيب بعد ذلك خد المال، ها، جه وقت السداد، مين اللي هيبقى غريم بقى؟ هنبدل الكراسي بقى، أصبح اللي سلف هو الغريم. فين فلوس؟ فين فلوس؟ ورن وقف التليفون وغير التليفون وغير الشاحن وغير البيت وغير عنوانه، خلاص كده صار المدين، صار الدائن هو الايه؟ هو الغريم بقى. فين فلوس؟ واضح ان عذابها كان غرامه. فقالوا من نوى الصلاه ودفع غريمه صحت الصلاه. هو المدين، المدين، المدين، ها قاعد في مكان، فشاف مين؟ صاحب الفلوس اللي جاي ياخد فلوس، قام يصلي. الله الله، قال له ايه؟ فقام يصلي، ها، قالوا فصحت الصلاة، قام يصلي ليه؟ فخد بالك. قال ومن نوى الطواف وملازمة الغريم. نقول تاني، ومن ايه؟ نوى الطواف وملازمة، شاف اللي عايز منه فلوس، لا بيطوف، راح يطوف وراه. قال القرافي رحمه الله عليه، هذه أمثلة مذكورة ومدفوسة في كتب العلم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال القرافي رحمه الله عليه، وهو يفرق بين الرياء بين الرياء في العبادات وبين قاعدة التشريك في العبادات. يعني القرافي بيفرق بين حاجتين، بين ايه؟ بين الرياء في العبادة وبين التشريك. قال التشريك لا يحرم بالإجماع. ايه هو التشريك؟ الجمع بين، الجمع في طاعة، ركز، في طاعة مش عمل مباح، أن تجمع في طاعة بين نية، نية دنيوية أخرى. طيب قال طرافي التشريك في العبادات لا يحرم بالإجماع، لأن جميع هذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم الخلق. يعني هو مش بيعظم خالق، آسف، مش بيعظم مخلوق عشان يبقى مرائي، لا، هو يفعل الطاعة لله والأمر دنيوي. قال بل هي تشريك من أمور المصالح فلا تقطع في العبادات. من المسائل المهمة التي نختم بها، ورد في فضائل المدينة، كتاب فضائل المدينة للزبير بن بكار، قال أن حديث النيات هذا ورد على سبب، من القائل؟ بن بكار في كتاب فضائل المدينة يتكلم عن حديث النية، بيقول أنه ورد في سبب، كما يقول مثلا آية كذا نزلت في كذا، فبيقول أن حديث النيات هذا ورد في قصة، له قصة، أن رجلا هاجر من أجل امرأة فسمي مهاجر أم قيس، ولكن هذا لم يثبت. نعم ثبت في السنن عند سعيد بن منصور أن رجلا هاجر من أجل امرأة فسمي مهاجر أم قيس، هذا ورد بسند صحيح في سنن سعيد المنصور، ولكن لم يرد أن حديث عمر هذا ورد في هذه القصة. روى سعيد المنصور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك. قال هاجر الرجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس. والثاني، إذا صح أن رجلا لم يذكر اسمه هاجر ليتزوج من امرأة فسمي إيه؟ مهاجر أم قيس. الخطأ فين؟ أن تربط هذه القصة بحديث الصحيحين. القصة وردت أن رجلا ما هاجر لكن الحديث لم يرد من أجل هذه القصة، وإنما الخبر ورد ولم يرتبط بهذه القصة. ختاما لهذا الحديث، نص النبي صلى الله عليه وسلم على الدنيا ثم ذكر بعدها النساء، قال: ومن هاجر إلى امرأة ينكحها، فذكر بعد الدنيا، ذكر بعد ليه ها الدنيا، ذكر النساء المرأة، وهذا يساوي قوله اتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن قال قائل: لما ذكر النساء في حديث النيال بعد ذكر الدنيا والمرأة جزء من الدنيا؟ هذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فذكر الخاص بعد العام يفيد التأكيد. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم، وجزاك الله عنه. أعتذر عن الفضل. أي سؤال؟ ما فيش أسئلة. إن شاء الله لو سمحتم.